يا إخوة من عنده سؤال؟ نعم. ما طاف طواف الوداع بسبب المرض؟ نعم هذا يفدي، لأن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن الواجب إذا سقط للعجز عنه وله بدل ينتقل الأمر إلى البدل، ينتقل الأمر إلى البدل، والبدل هنا بدل الطواف بدله فدية، لأن الواجبات كلها إذا سقطت بالعجز عنها البدني ينتقل الأمر إلى الفدية، وهي ذبيحة لفقراء الحرم، شاة لفقراء الحرم، تذبح لفقراء الحرم. أما إذا عجز عجزا كليا، عجز بدنيا وعجز ماليا، فإن الواجب يسقط، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لكن العجز البدني والمالي. نعم نعم أيوة نعم. لا إله إلا الله تنفع صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان كلامه من الدنيا، من آمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، لكن دخل الجنة على أي أساس؟ بعد التعذيب، بعد التمحيص، بعد الحساب، الله أعلم، لأن المسلم لا يخلد في النار أصلا، لكن لو تاب من الذنوب توبة صادقة تمحى الذنوب التي كانت عليه ولا يبقى عليه شيء منها. نعم نعم. يقرون ياسين وماذا؟ قبل صلاة الصبح. يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أكملوا، فهو رد، يعني مردود على صاحبه، يعني ليس عليه شرعنا، مردود على صاحبه غير مقبول. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقرآن ماذا يقول؟ يقول لقد كان لكم أو قد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. ونحن ننظر يا إخوة، أنتم سمعتم سؤال الأخ، يقول يقرؤون قبل الفجر سورة ياسين يوميا في المكبرات، أليس كذلك؟ في المكبرات. هذا يا إخوة ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله حسب علمنا، وفوق كل ذي علم عليم. لكن اسمعوا، العمل في المدينة هنا بالإضافة إلى الأدلة الشرعية القرآن والسنة يقال أنه متوارث، متوارث، ولهذا عمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله تعالى. هذا العمل لا يوجد عند أهل المدينة أبدا، ولا يوجد عند أهل مكة أيضا، فهذا العمل مخالف للإسلام. نعم سؤال آخر. نعم نعم الأخ أسمع، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بكم؟ بخمسمائة صلاة. فهذا فضل عظيم النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالنسبة لهذه المساجد الثلاثة. لكن قولوا آمين، نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود الأنجاس الأقدار، نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتحريره من هؤلاء، وأن يقيض الجهاد الصحيح الذي يحرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. نعم نعم. سمعتم سؤال الأخ، يقول هل المضاعفة بالنسبة للصلاة والفضل هل هو في مسجد مكة كلها أو في مسجد الكعبة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها في مسجد الكعبة المضاعفة. لماذا؟ لأحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، لأن ومن الناحية العقلية والنظرية، لأنها لو كانت في مكة كلها لم يكن لمسجد الكعبة مزية، أليس كذلك؟ لو كانت المضاعفة في كل مساجد مكة لم تكن للمسجد الحرام مزية، ولا شك أن له مزية وفضل على غيره من المساجد. فالمضاعفة مئة ألف صلاة في المسجد، مسجد الكعبة. نعم نعم خلاص. لا طواف الوداع خلي أخي. نعم لحظة يا خانة، طواف الوداع إيش؟ وقتين. إذا كان تأخيره ليس باختياره فهو يعذر إن شاء الله ويكفيه طواف الوداع. إذا تأخر تأخيرا ليس باختياره فهو يعذر إن شاء الله، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان تأخيره باختياره فيعيد الطواف مرة أخرى. نعم يا أخي. نعم. لا ما يقدر الرسول ألف صلاة، ما هو 500,000. سمعتم سؤال الأخ؟ نعم، إذا كانت الصلاة قضاء في المسجد النبوي فالمضاعفة تحصل إن شاء الله تعالى. بل قال بعض أهل العلم إن الصلاة التي تشرع لها الجماعة من النوافل تحصل فيها المضاعفة أيضا، كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء التي تشرع لها الجماعة، صلاة الاستسقاء والعيدين والتراويح وصلاة الكسوف هذه تشرع لها الجماعة. قالوا والمضاعفة أيضا تحصل لهذه الصلوات التي تشرع لها الجماعة. نعم نعم نعم. ماذا فعل؟ طيب وجدتم هذه الفتوى قرأتموه؟ اسمعوا يا إخوان. أما الفتوى بالرمي 24 ساعة فهذا ما في فتوى يعني رسمية، هذه من وزارة الحج ويعني التي عملها المطوفون يعني أصحاب الحملات، لكن اعتمدوا على بعض المفتين عندنا في هذه البلاد العلماء على قسمين بالنسبة لهذه المسألة. يعني جمهور العلماء وأكثر العلماء في هذه البلاد على أن الرمي يبدأ وقته بعد الزوال بعد صلاة الظهر، لأن هذا الأمر هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أيام ينتظر بفارغ الصبر، والجو كان حار، ينتظر زوال الشمس، فإذا زالت رمى 3 أيام وهو كذلك. ولهذا قالوا الرمي بعد الزوال واجب، يبدأ وقته بعد الزوال. القسم الثاني أفتوا بجواز الرمي، جواز، انتبهوا، جواز، كلمة جواز، أفتوا بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة فعلى كل. وقال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم من فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنفية وبعض فقهاء المالكية أيضا، لكن أصحاب القول الأول أكثر. فالمهم من رمى قبل الزوال وقد اعتمد على فتوى فلا شيء عليه، فهمتم؟ من رمى قبل الزوال وقد اعتمد على فتوى فلا شيء عليه، لكن الأفضل والأكمل أن يكون الرمي متى؟ بعد الزوال، لأنه فعل نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة بعده، ومعه الصحابة في عصره وبعد أيضا. لا، جمرة العقبة يبدأ الرمي من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل إلى الغروب. نعم. البيع بالتقسيط. الأخ يسأل عن مسألة، يقول حكم البيع، يسأل عن حكم البيع بالتقسيط، يعني بيع السلعة بالتقسيط. بيع السلعة بالتقسيط جائز، أجازه جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم النصوص التي تدل على ذلك، وبأحاديث أدلة السلم أيضا، حديث ابن عباس في السلم. فبيع السلعة بثمن مؤجل جائز، يعني مثلا هذه السلعة تسوى 1000 ريال بالعملة الدارجة الآن، تبيعها إلى سنة 2000، هذا جائز ما في إشكال، لأن بيع الحال له ثمن وبيع المؤجل له ثمن، فيجوز البيع بهذه الطريقة. لكن الذي لا يجوز هو الربا المحرم، كبيرة من كبائر الذنوب، هذا محرم. وأيضا بيع العينة كذلك، ما أريد أن أدخلكم في مسائل قد يعني تصعب عليكم، لكن البيع المؤجل جائز. نعم. الحكم في ذلك جائز، لكن بشرط أن تقبض ثمن الذهب القديم، تقبضه ثم تشتري ذهبا جديدا، ولا مانع أن تزيد على الثمن. لا لا بد أن تقبض الذهب، الذهب بالذهب يدا بيد، الذهب بالذهب لا يجوز فيه التأجير حلول. نعم لا لا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث يا إخوة لا يصح متنا ولا يصح سندا. أما متنا فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النفاق، أليس كذلك؟ ولم تكتب لهم براءة من النار. ثم أيضا هو ضعيف السند، فيه مجاهيل في سنده. نعم براءة الفاتح على الميت. نعم براءة الفاتح على الميت. الأخ أولا يسأل قبل يقول حكم قراءة الفاتحة على الميت، حكم قراءة الفاتحة على الميت هذا لا تجوز، لا يجوز أن يقرأ الفاتحة على الميت. في حديث ضعيف سورة ياسين، سورة ياسين هو حديث فيه مقال أنها تقرأ على الميت عند الاحتضار، ما هو بعدما يموت تقرأ عليه عند الاحتضار، قالوا لأن في ذلك تسهيلا لخروج الروح، والحديث فيه مقال. الأخ يقول نشتري القطعة يقول من الشركات بثمن مؤجل ويزيدون على كل سنة 14% مثلا زيادة، ليس كذلك؟ هذا كل سنة 14%. أما شوفوا انتبهوا يا إخوان، إذا كان المتفق عليه سنة واحدة وحلت السنة ولم يستطيع الوفاء من عليه الدين ويزيدون بعد إذا على ذلك يقولون نؤخر الأجل، نؤخر عليك الأجل ونزيد عليك في الفائدة، محدد على سنتين؟ لا هذا جائز، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال جائز، لكن الكون يحدد على سنة، إذا ما استطاع الوفاء يضاعف عليه الفائدة ويعطى سنة أخرى، هذا لا يجوز لأن هذا ربا الجاهلية المتفق على تحريمه. شيخ شاهي الآية تقرأ على الميت إذا زار المقابر. الأخ يسأل يقول ما هي الآية التي تقرأ على الموتى إذا زار المقابر؟ ما في آية تقرأ على الموتى إذا زار المقابر يا إخوة. الآية إذا زرت أولا زيارة المقابر سنة للرجال، زيارة المقابر سنة للرجال لكن بشرطين، تسن زيارة القبور للرجال بشرطين، الشرط الأول الدعاء للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما زار القبور أو مر بها يدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء. الثاني تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار أصحاب القبور يتذكر الآخرة، فإذا كان عنده تقصير يعود إلى الله عز وجل، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم واحد عنده قطعة أرض ثم ماذا؟ يحتاج إلى مبلغ، يحتاج إلى مبلغ يرهنها لشخص شخص يعطيه 10,000 طيب زرع الأرض يكون لمن؟ للدافع، دافع النقود، دافع النقود يعني المرتهن، والراهن قد أذن له بذلك، هذا جائز لأن الراهن إذا أذن خلاص انتهى الإشكال. نعم سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يا إخوان اسمعوا، نحن علينا البيان والسامع مسلم، نحن المفترض أن السامعين مسلمين وهم كذلك هم مسلمون إن شاء الله، والمسلم يا إخوة إذا سمع الحكم الشرعي والدليل الشرعي قامت عليه الحجة، فهمتم؟ المسلم إذا سمع الحكم الشرعي ومقرون بالدليل الشرعي قامت عليه الحجة، فإذا خالف هذا فإنه يأثم، أما قبل أن يعلم الحكم فقد يعذر، قد يكون معذور خصوصا إذا كان من الأحكام التي فيها خلاف بين أهل العلم. نعم نعم اسمعوا ما يقول الأخ، يقول من جامع في نهار رمضان وهو صائم هذا يترتب عليه على ذلك أحكام أربعة، أحكام أربعة، أولا الإثم عليه التوبة والاستغفار، ثانيا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، لكل مسكين 1.5 كيلو رز، هذه كم حكمان. الحكم الثالث قضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه. الحكم الرابع التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى هذا الأمر. فهمتم الأحكام؟ وفق الله الجميع. لعل إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله.